غاب دلالي غاب دلالي والله قمت ما اشوف غاب دلالي جيبوا لي الغالي جيبوا لي الغالي هذا بسواد العين جيبوا لي الغالي غاب دلالي غاب دلالي قمت ما اشوف غاب دلالي جيبوا لي الغالي جيبوا لي الغالي هذا بسواد العين جيبوا لي الغالي عمي جيبوني جيبوني الغالي.